قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أخي ادنو مني لا تدعني أخي يا شقيق الروح مني أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا سيدي يا رسول الله. أنت بتحبي مين؟ أنت بتحبي مين؟ سيد ولد آدم أعدل الناس في الكون كله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآه. هل حب النبي صلى الله عليه وسلم كلام وشعارات؟ محبة مش كلام. لابد أخي الحديث أختي الكريمة أن تتعلم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ريت سنة النبي تجري في دمك، يا ريت حب النبي يجري في دمك. إحنا كلنا نفسنا نكون مع سيدنا النبي في دمك. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هيحشر معاهم يوم القيامة. وإحنا أهل مصر والعرب جميعا والمسلمون جميعا فطرنا على محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ده حبيبك ده اللي انت بتخزله النهارده، ده اللي لحد النهارده بتقول والله العظيم ما هصرف على اولادي، ده اللي انت عمال بتقول ده انا والله العظيم في حياتي لا يمكن اطلع قرش زكاه مال. طلع زكاه مال ليه؟ وده النبي اللي انت بتقول انا بحبه. اذا امر بشيء قيل له سمعا وطاعة صلى الله عليه وسلم. اشكات نور للهداية سرمدي فيض من الرحمات من رب علي. فكيف بمن على رأيه وعلى رأي النبي؟ لما النبي يأمرك ببر الوالدين وانت ما تبرش امك وابوك انت رفعت رأيك فوق رأي النبي. لما النبي يقول لك صلوا كما رأيتم وصلي صلي زي ما انا بصلي وانت مش عايز تصلي يبقى انت بترفع رأيك فوق رأي النبي. الإسلام هو الاستسلام والإدعان والانقياد لله ورسوله. حيثما قال أنا معه. حيثما فعل أنا وراه. محمد صلاة رباني. هذا رسول الله من قد علم رب عظيم اصطفاه وفهم. اختار الله نبيه عربيا لأن صفات العرب صفات العرب في ذلك الوقت تناسب تحمل النبوة والرسالة. كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كانت عينيه واسعة أهدب الأصفار شديد سواد العين في شدة بياضها، دقيق الحاجبين سابغهما أزج أكرم في غير قرن أبلج، يعني الحتة دي بيضة مفيهاش شعر. هذا رسول الله برت عريضة مفاض الجبين واسعه وكان العرق في وجهه كاللؤلؤ، كان أسيل الخدين أقنى الأنف ضليع الفم أثلج الأسنان حسن الثمر براق السنان. إذا ضحك كاد يتلألأ وكان كثير شعر اللحية أسوده. أما شعره صلى الله عليه وسلم فليس بجعد قطط حبيب الله حاشاك يا ولا سبط رجل، رقبته طويلة وبيضة بعيد ما بين المنكبين اكتف عريضة ما مس حرير ولا ديباج ألين من كفه، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن ولا شم ريح قط أو عرف قط ولا عنبر ولا مسك أطيب من ريحه صلى الله عليه وسلم أو عرفه. مهما رسمت أحلى صورة تتصورها في حياتك مش هتوصل لشكله. أنت وأمك فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. صلاة الله سلام. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم. الصلاة على رسول الله هي إعلان للمحبة. اللهم إنا نشهدك أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي.